بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع: أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل ابن آدم حظه من الزنا، فزن العين النظر، وزن اللسان المنطق، والأذنان زناهما الاستماع، واليدان يزنيان فزناهما البطش، والرجلان يزنيان فزناهما المشي، والفم يزني وزناه القبل. في الحديث الآخر: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هنا لما قال زنا العين وزنا اللسان وزنا الفم وزنا اليد وزنا الرجل، ليس المقصود أن من نظر نظرة محرمة أن حكمه حكم الزاني في الإثم، وكذلك أيضا في الحد والعقوبة، وهكذا أيضا من تكلم أو قبل أو نحو ذلك، لكن هذا زنا مصغر، هذا يطلق عليه الزنا وإن لم يكن هو الزنا الحقيقي الذي هو إيلاج فرج في فرج محرم. فهذا الزنا زنا النظر والسمع والقول لا يترتب عليه الحد، ولا يكون صاحبه حكمه حكم الزاني في الدنيا والآخرة، من حيث القذف أنه يقذف، ومن قذفه يطالب بالشهود وما أشبه ذلك، لكن هذا يدل على خطورة ذلك، وأن هذا كل هذه الأشياء نظر العين سماع الأذن، والمقصود بسماع الأذن أن يسمع كلام النساء يتلذذ به يتسمع له ونحو ذلك من الأغاني ونحوها، اليد تلمس امرأة أجنبية يمسكها في يدها في جسمها في وجهها ونحو ذلك، الرجل تمشي إلى تلك الأماكن، والفم يقبل امرأة لا تحل له، كل هذا يسمى زنا، كل هذا يسمى زنا، وإن كان زنا أصغر، ليس هو الزنا الأكبر الذي يترتب عليه الحد والوعيد وجاءت فيه النصوص العظيمة في الكتاب والسنة، لكن هذا يدل على خطورته، يدل على خطورته لأنه مفضل إلى ما بعده. ولهذا قال الإمام أحمد: رب نظرة أحدثت في قلب صاحبها البلابل، رب نظرة أحدثت في قلب صاحبها البلابل، ينظر ثم القلب يتحرك يهوى ويتمنى، وكما يقال أيضا: قد تعشق الأذن قبل العين أحيانا، يسمع صوتا يتلذذ به، صوت امرأة خاطبها يكلمها يتسمع لكلامها هنا وهناك، فهذا أيضا ضرب من ضروب زنا الأذن. اليد من خلال الملمس سواء كان بمصافحة أو يلمس شيئا من جسمها، فهذا أيضا ضرب من ضروب الزنا. الفم إذا قبل امرأة لا تحل له في يدها في وجهها ونحو ذلك، فإن هذا أيضا ضرب من ضروب الزنا. ولهذا قال: لكل ابن آدم حظه من الزنا، فزن العين النظر. من الناس من يكون زنا عينه قليل، ومن الناس من يكون زنا عينه كثير، ينظر في مقاطع، هذا ضرب من ضروب الزنا، في الدشوش، في المجلات، في الجرائد، في النساء، في الشوارع، وينظر أيضا في النساء اللاتي لا تحل له الواحدة منهن، كزوجة الأخ وزوجة العم وزوجة الخال وبنت العم وبنت الخال وامرأة الجيران ونحو ذلك، ممن يحصل بالذات في بعض القرى، ينظر الرجل إلى هؤلاء وهن ينظرن إليه وكأنه واحد من المحارم، لا، زوجة أخيك ليست محارمك، لو مات أخوك جاز لك أن تتزوج بها. زوجة عمك ليست محارمك، لو مات عمك جاز لك أن تتزوج بها. زوجة خالك ليست محارمك، لو مات خالك جاز لك أن تتزوج بها. كذلك أيضا زوجة بنت أخيك، وزوجة بنت أختك، وزوجة ابن أختك، وزوجة ابن عمك، وزوجة ابن خالك، كل هؤلاء أجنبيات، كل هؤلاء أجنبيات. أخت زوجتك أجنبية، لو ماتت زوجة فجاز لك أن تزوج بأختها. كذلك أيضا عمة زوجتك، خالة زوجتك أجنبيات عنك. إنما لا يجوز لك أن تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. أما لو ماتت امرأتك جاز الزواج بخالتها، لو ماتت امرأتك جاز الزواج بعمتها وبنت أخيها وبنت أختها وهكذا. فكل من نظر إلى امرأة من هؤلاء وغيرهن في دش، في تلفاز، في شارع، في مستشفى، في طريق، في مدرسة، في سوق، في أي مكان، إلى امرأة لا تحل له، فهذا ضرب من ضروب زنا العين، هذا زنا العين. من الناس من هو مستقل، من الناس من هو مستكثر، من الناس يوميا عنده في البيت من هؤلاء النساء من ينظر إليهن ويتكلم معهن، أذنه تزني وعينه تزني ويده تزني وربما فمه، فهذا شر عظيم. تجتمع مثل هذا، إيش اللي بقي؟ ما بقي إلا زنا الفرج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقلب يهوى ويتمنى. تلذذ العين مترجم في ذلك أماني في القلب، الأذن تسمع والقلب يتمنى، اليد تلمس والقلب يتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يعني تتحرك شهوته نتيجة الكلام، نتيجة السماع، نتيجة النظر، نتيجة اللمس، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أي بتحرك شهوته. فالقلب يتمنى والفرج تثور شهوته، والعين تنظر والأذن تسمع واليد تلمس والقدم تذهب ترجع إلى تلك الأماكن وتتردد عليها وربما قبل بفمه، فكل هذا من ضروب الزنا. فالإنسان يحذر من مثل هذا. ما عليك من العامة الذي يقول لك هذه مثل أختك، هذه مثل أمك، هذه مثل كذا وكذا. الشرع يمنع وأن تقول هذه مثل أختك. كم من الناس يقول هذه مثل أختي وزنى بها عياذا بالله، هذه مثل كذا وكذا، هذه زوجة أخي. يحصل مثل هذا. فالإنسان يكون عنده غيرة على محارمه، على أمه، على أخته، على ابنته، على امرأته، على عمته وخالته. ما يجعل الأمر هكذا في البيت خلط الكل. أبوه ينظر إلى النسوان أعمامه وإلى أخوات أمه، وهو ينظر إلى بنات عمه وبنات خاله وبنات عماته وبنات خالاته، والرجل ينظر إلى أخوات زوجته، والمرأة تصافح إخوان زوجها الجميع، وباعتبار أن هذا زوجها، هؤلاء أقاربي، هؤلاء أصهارنا، هؤلاء أقاربنا، هؤلاء من البيت. أو يقول لها هؤلاء إخواني، إيش كيف تحتجبي من إخواني؟ نعم تحتجب منهم، أجانب بالنسبة لها، أجانب بالنسبة لها. لو مت لتزوجها أخوك، وربما تبقى تنظر إليه وينظر إليها، وكان أخوك أجمل منك شكلا وأحسن منك أخلاقا وأحسن منك دعابة ونحو ذلك، تعلق بها وتعلقت به. وهكذا أيضا زوجة أخيك قد تكون أجمل وأحسن من زوجتك وأحسن أخلاقا، وينسج الشيطان بينكما. كل هذا العواطف شيء والشرع شيء آخر. الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما يقول مثل عمتي مثل أختي مثل يعني فلان، فأن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وهكذا أيضا الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من استسلام لأمر الله عز وجل لا بد من انقياد، لا بد من قبول، لا بد أن يأخذ الإنسان دين الله تعالى كاملا. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال ابن كثير أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه، ما تأخذ من الإسلام هذا يناسبني هذا ما يناسبني، هذا يصلح لي هذا ما يصلح لي، طيب هذا في البيت ما يرضون في البيت ما يقولون. أنت مؤمن، أنت متدين، جاهد نفسك، استقم على أمر الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. لما قال إن شرائع الإسلام كثرت علي فقل لي قولا أتشبث به، قال قل آمنت بالله ثم استقم. استقم على مقتضى ذلك، نستقيم على وفق ما يريد الله ورسوله لا على وفق ما نريد أو ما يريد المجتمع أو ما تريد العادات والتقاليد والأعراف والأسلاف. الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، لا كما يأمرك الناس ولا كما تريد ويريد الآخرون. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فلا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ثم لا تنصرون، لا تركن إلى الذين ظلموا، يسهل لك المعاصي، يسهل لك المخالفات، وهذا سهل وهذا كذا وهذا لا تصدق، قلوبنا نظيفة قلوبنا طاهرة. قلبك ليس أنظف من قلب رسول الله ولا أطهر ولا من قلوب الصحابة. والله عز وجل إنما أنزل هذه الشرائع طهرة لقلوبنا. لا يمكن أبدا أن تكون قلوبنا طاهرة بالمعاصي، كيف هذا؟ قلوبنا طاهرة مع معاصي الذنوب. طيب إذا من أطاع الله قلبه كيف يكون؟ إذا كان قلب الفاسق الفاجر المخالف قلبه طاهر قلبه نظيف، لا يمكن أبدا. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، صلح العين، صلحت العين والأذن والسمع والبصر واللسان والجوارح، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فلا بد من أن الإنسان يجاهد نفسه، حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. طيب تريد أن تستقيم على دين الله وما أحد يقول لك شيء، لا أب ولا أم ولا أخ ولا قريب ولا بعيد، سيقولون تشدد، سيقولون هذا قلبه، قلوبكم فيها ما فيها، ليش إحنا ما في قلوبنا هذا، ليش أنتم تظنوا هذا الظن. هذا الله الذي خلقنا نهانا عن هذا وأمرنا بهذا، وهو أعلم ما في قلوبنا. ولا داعي أن نغالط أنفسنا وأن ندعي أن هذا ما يمر على بالنا ولا يخطر على بالنا، كلام فارغ وكلام يقوله من يقوله من الناس. أنت مطالب أن تستقيم على أمر الله، هكذا أمرني الله. ولا بد من أن يحصل الإنسان أذية، لا بد أن يحصل قيل وقال من الأقارب وغير الأقارب، ما يعجبهم ذلك، ما يريدون مثل هذا، يريدون التفسخ والانحلال. ولذلك البعض يقول هؤلاء أهل السنة متشددون. كان شيخنا الوادعي رحمه الله يقول أهل السنة ليس عندهم تشدد ولكن المجتمع ألف الميوعة. أهل السنة ليس عندهم تشدد ولكن المجتمع ألف الميوعة، ألف التساهل الميوعة. فلذلك إذا جئت تقول له هذا حرام وهذا حلال قال لك متشدد، قال أنت متشدد. كثير من الناس ألفوا هذا، ألفوا التفريط والتساهل والمخالفات، فإذا جئت تقول له هذا لا يجوز قال لك متشدد. ما قلت هذا من عندي، هذا كلام الله، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا بد أن يبتلى الإنسان. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لا بد من ابتلاء، ولا بد أن الإنسان يثبت على دين الله عز وجل، ومن يتصبر يصبره الله، وكما قيل من صبر ظفر ومن ثبت نبت ومن سار على الدرب وصل. فالإنسان يثبت يعينه الله عز وجل، والمعونة تأتي من الله على قدر المؤونة. نسأل الله تعالى الثبات على ديني حتى نلقاه، ونسأل الله يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلى هنا.